من استهزأ بشيء من شرائع الإسلام ثم تاب، هل يلزم بالشهادتين أن ينطق بها؟ لا تاب الحمد لله، لا تاب أنت وقت الجمعة قبل يلزم أن ينطق بالشهادتين من جديد الإسلام أو لا يكفي إذا أقرب المسألة إذا تم فعل يكفي، قد بعض الفقهاء أن ينطق الشهادتين ما أنكرها، لكن إذا مثلا قال النصارى واجبة ثم تاب الله عليه أو قال صومه واجب ثم تاب الله عليه يكفي.